يكون ذلك الايام من رمضان هل يجوز له ان يكون هذه الايام موزعه في كل يوم جمعه؟ هل يوجد له بقيه من الايام او لا؟ هذا أو لا من صنع الجمعة يوما في السبت أو الخميس ذلك تراه إلى السنة.